الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد على كل عبد وأمة تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا. والآيات في هذا الباب كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته حينما أمره الله تعالى بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. بدأ دعوته بالتجوال على الناس، يتبع الناس، كما جاء في مسند أحمد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بمنى، أماكن نزول الحجاج قبل الإسلام، وأسواقهم عكاظ ومجنة، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. ف10 سنين وهو يتبع الناس، يذهب إلى الناس، يدور على الناس، يتجول على الناس حتى يبلغهم الرسالة التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا عمل أتباعه إلى يوم القيامة، حينما يعرض الناس عن الدين في الجملة أو عن بعض تفاصيل هذا الدين لابد من الذهاب إليه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة لم يترك هذه الجولات، كان يتجول. كان حديث الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجول فوجد أخلاطا من المسلمين والمشركين واليهود، فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. وصارت واقعة بعد ذلك، أنكر عبد الله بن أبي زعيم المنافقين، طلب منه أن يرجع إلى رحله، فمن أحب أن يستمع إليه فليأته. هذا اقتراح: يا عم انتوا ليش بتدوروا على الناس وتلفوا على الناس؟ خليكم في مسجدكم، اللي بده يسمع منكم يجي. ليش تزعجوا الناس وليش تطلعوا الناس من البيوت وتشغلوهم عن اعمالهم؟ هذا اقتراح ممن؟ من مين؟ من عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين. خليك في رحلك في بيتك وادعو من جاءك، لكن احنا لا تؤذينا في مجالسنا. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما ترك التجوال على المؤمنين، تجول على أصحابه، تجول على نسائه. لا إله إلا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بمن فيه، جاء الموت بمن فيها. هذه جولات ليلية، كان إذا ذهب ثلث الليل، في رواية إذا ذهب ثلثا الليل تجول هذه الجولات. أيقظوا صواحب الحجرات، نساء. طرق علي وفاطمة ليلة قال: ألا تصليان؟ هذا التجوال أمر ثابت في الحياة المكية وفي الحياة المدنية. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو هريرة رضي الله عنه وهم علماء وفقهاء الصحابة، حينما رأى انفتاح الدنيا على الناس وإعطاءهم مزيدا من الوقت فوق ما تستحق من الوقت، فكان يترك المسجد عامرا بالأعمال، يترك المسجد وفيه مجالس الإيمان ومجالس العلم والذكر، وفيه أناس يذكرون الله وأناس يصلون وأناس يتلون القرآن. ويخرج إلى السوق ويقول: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، وأنتم هاهنا تبيعون وتشترون. فيأتون إلى المسجد، يوجههم إلى المسجد، والمسجد لا يكون خاليا من الأعمال، بل فيه أعمال التعليم والتعلم، وأعمال العبادات والاستقبال والجولة الدعوية في الخارج. هذا أمر ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى مصعب بن عمير لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كي يدعو أهلها ويعلم من أسلم منهم، جاء في الرواية الصحيحة في دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان يأخذ بيد مصعب بن عمير ويدور به على دور الأنصار يدعوهم إلى الإسلام. دليل، يأخذ بيده ويذهب به إلى دور الأنصار يدعوهم إلى الإسلام ويفقه من أسلم منهم، يدعوهم، يأتي بهم إلى بيئة الإيمان، من أسلم منهم واستجاب يعلمهم ويفقه في دينه. فهذه الجولة سنة الأنبياء، ما من نبي إلا تجول على قومه. إيش يعني تجول؟ هو تتبع الناس في أسواقهم وفي أماكن أنديتهم، أماكن تجمعهم، وتذكيرهم بأيام الله، الإتيان بهم من بيئة الغفلة إلى بيئة الذكر، والمجيء بالناس إلى بيئة الإيمان. حال تكوين هذه البيئة له أثر كبير على قلوبهم. في بيئة الغفلة يكون القلب معرضا، لكن حينما يأتي إلى بيئة الطاعة وبيئة الذكر يتوجه هذا القلب إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل كثيرة لمثل هذا العمل، قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، وموقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. في مجالس أخرى إن شاء الله بنفصل مسألة في سبيل الله بالتفصيل الممل لمن أحب أن يمل، أو التفصيل المختصر حتى، لكن الآن مش مركز يعني من الآخر ما في تركيز. فالآن إن شاء الله يعني تخرج الجولة بإذن الله، وهذه الجولة تجتمع فيها أعمال النبوة، أعمال مشي النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة، التعليم والتعلم هنا، والعبادات والذكر والدعاء والاستقبال والخدمة والإكرام، والدعوة إلى الله في الخارج. يكون هناك دليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ دليلا، اتخذ مرة أبا بكر دليلا، واتخذ مرة عمه العباس دليلا في جولاته في منى. نعم، كلها روايات ثابتة، ويكون الدليل عارفا بأحوال الناس، يسلم عليهم بالبشاشة والمحبة ويربطهم بالمتكلم. خرجنا لن نريد شيء من أشياء الدنيا، ولكن نسمع المقصد. المتكلم يتكلم كلاما لا هو بالطويل الممل ولا هو بالقصير المخل، يبين المقصد، يتكلم عن عظمة الله، ويتكلم عن أهمية الآخرة، ويتكلم عن الفوز والفلاح في الدين وطريق مجيء الدين في حياتنا وفي الناس. لابد من الجهد، وهذا الجهد مسؤوليتنا جميعا. حول هذا الكلام تفضل معنا إلى المسجد الآن، كلام الدين والإيمان في المسجد، نأتي به نقدا، نبعث معه أحد الإخوة من الجولة يوصله، يسلم لصاحب الاستقبال ثم يرجع إلى الجولة. هذا صاحب الاستقبال يسلم عليه بالبشاشة هكذا ويجلس في المجلس. نعم، إن كان صلى المغرب فيجلس المجلس، وإن لم يكن قد صلى فليذهب معه إلى الوضوء وليتوضأ معه، ربما لا يكون يحسن الوضوء ويستحيي، فيكون هذا فيه كسر لقلبه، فبتوضأ هو وياه، بتطلع عليك بدون إحراج مع البشاشة، يأتي به تصلي به ثم تجلس في حلقة الإيمان، وهكذا نمشي مجتمعين، نمشي متفرقين، حافظ على غض البصر مهم جدا، على ذكر الله سبحانه وتعالى والرحمة، الرحمة بهؤلاء الناس، لسنا أفضل منهم، لسنا أفضل منهم، الناس معادن، فيهم معادن طيبة إن تم التنقيب عنها، فننقب عن هذه المعادن. أهم شيء تخرج على هؤلاء الناس بالرحمة، وحب الهداية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بهذا الفكر، فكر الرحمة ليس فقط في هذا المكان بل فكر الرحمة العالمية. بعض الناس يسأل من وين جايبين هذه فكر الرحمة على العالم؟ كيف ربنا بده يعني ينشر ما في قلبك في العالم؟ قل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج، قال يا رب كيف بدي أبلغ البشرية كل الناس؟ قال أنت عليك الأذان وعلينا البلاغ. فأسمع الله تعالى من كتب له الحج إلى يوم القيامة أذان إبراهيم عليه السلام ووفقه للتلبية والإجابة. فنحن ننوي هداية الناس جميعا، هذا الذي مطلوب منا. أما الذي سبق له من الله تعالى القول هذا لا دخل لنا فيه، لكن نحن نحب الهداية لجميع الناس أن يهديه الله سبحانه وتعالى، كما أن إبليس لا يستثني أحدا من ضلالته وغوايته، حتى الأنبياء حاول أن يجتهد عليهم ما يستثني أحد، حتى الصديقين حاول يجتهد عليهم. مش مرة أبو بكر الصديق أقسم قسما ألا يأكل مع ضيوفه ثم قال هذا من الشيطان، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة أجاء في شيطانك، يعني حتى الشيطان لا يترك أحدا من جهده، هذا رأس الضلالة. وهكذا أهل الحق أهل الهداية يحبون الهداية لكل أحد، أي نعم، ويجتهدون لهذا. الله يوفقنا وإياكم. والكلام هنا يكون حول صفات، حول صفات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الإيمان واليقين والتوكل والعلم مع الذكر والأخلاق الفاضلة المفضي إلى هداية الناس والدعوة والحركة الجهد الدين. إن شاء الله مستعدين إن شاء الله. جزاكم الله خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، الله سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم ما يصلحنا، ما يصلحنا في شأن المعاش وما يصلحنا في شأن المعاد. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه لسبل تحصيل معاشه، وبعث إليه الأنبياء والمرسلين حتى يبين له طريقة المواصلة في الهداية، الهداية الحقيقية التي يتميز بها الإنسان عن باقي المخلوقات. جميع المخلوقات هداها الله تعالى لسبل معاشها، لكن سبيل تحصيل الفوز والفلاح والحياة الطيبة في المعاد هذا لا يمكن إلا بطريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالله تعالى أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه هذه القصص التي فيها تربية عظيمة. هذه القصص يقصها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته من بعده ليربيهم ويزكيهم ويثبتهم ويعينهم على الاستقامة على هذا السبيل الصعب. فقص عليه القصص، سورة كاملة اسمها سورة القصص. اللي قرأ الشيخ الله يجزيه الخير بعضا من فاتحتها. هذه القصص ما الذي يريده الله تعالى منا من خلاله؟ ما الذي يريد منا أن نستفيده؟ ما الذي يريد أن يغرسه فينا؟ ما هو الدرس؟ قصة موسى عليه السلام، وأوحينا وقبل قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا فرعون هو فرعون موسى عليه السلام، لكن كل فرعون إلى يوم القيامة يتجبر ويتكبر ويعلو ويستعبد العباد ويستضعفهم، لابد أن يأتي يوم ويريه الله تعالى ما يحذر منه. لكن سنة الله سبحانه وتعالى لإزالة الباطل على كبريائه وتجبره وطغيانه أنه لابد أن نرسل الدعوة. هذه السنة لا تتغير ولا تتبدل. وما كنا معذبين، وما كنا معذبين مهما وصل ظلم الظالم وطغيان الطاغي، لا يمكن أن ينتقم الله تعالى منه إلا بعد أن يرسل رسالة إليه يقيم عليه الحجة. فالله تعالى أراد هذه الإرادة، ولا راد لقضائه ولا راد لإرادته سبحانه وتعالى، ولكن أجرى سنته فأرسل موسى عليه السلام إلى فرعون بالدعوة. إيش يريد الله سبحانه وتعالى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما ينزل عليهم هذه السورة في وقت هم ضعفاء، هم مستضعفون، أصحابه مشردون، شذر مذر، إشي في الحبشة وإشي في المدينة وشيء مأسور. ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى منه؟ في نهاية السورة قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، سيعيدك إلى مكة التي أخرجت منها. طب شو المطلوب مني يا رب؟ شو المطلوب مني؟ وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. هذا تشكيل في آخر السورة. في آخر السورة ذكر القصة العجيبة، كيف تربية رب العزة سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام بدون الأسباب، تربية بدون أسباب. فإذا خفت عليه فألقيه اليم، أنا أخاف عليه من الموت المظنون بقتل فرعون له، فألقيه في الموت اليقيني في اليم. إيش الحفاظة هذه؟ ولا تخافي ولا تحزني، ألقيه في اليم. وبعدين قال: يأخذه عدو لي وعدو له. يا فرعون، يا من اتخذت جميع التدابير لأجل ألا يأتي موسى، ها قد جئت بموسى ولن أبعده عنك، أربيه في الفيافي أو القفار أو الصحاري أو الكهوف، سآتي به إليك بين يديك. وزي ما نقول كأنك رجل اتعرض إليه، ها هو أمامك. وقذف في قلبه أن هذا هو سبب زوال ملكي، اللي ذبحت ما ذبحتم بني إسرائيل ها قد جاء بين يديك، وألقيت عليك محبة مني. لما رأته امرأة فرعون قالت: قرة عين لي ولك، خليه لا تقتلوه. تعرفوا كل واحد منا، كل واحد منا إلا بعض الناس عشان ما يزعل يقول لك لا أنا مستثنى، في استثناءات مش عام، مش عام، في تخصيص، إنه الكلمة في الدار إلها. ما تزعل، في تخصيص. أي واحد بيقول أنا مش منهم بقول له أيوة أنت من الجماعة إلها. فحتى بيت فرعون الكلمة إلها، قال لك يا عم بدي أغلب معها بتموني، قرة عين لك مش إلي. فرباه الله تعالى في قصر فرعون وعلى نفقة فرعون. لما كان يبكي ويصيح ينزعج فرعون يقول: ايتوا بالمرابع، المرضعة اللي تقبل اللي يقبلها هذا الغلام إلها كذا وكذا، على نفقته بس يسكت موسى. فأرجعه الله ورده إلى أمه بأجرة، بأجرة. مختصر القصة، مش هي الموضوع. ثم بعثه الله تعالى لدعوة فرعون، ولم يستجب فرعون، فكانت هي القاضية. أقوى قوة، أقوى قوة بأيدي الأنبياء وبأيدي خلفاء الأنبياء هي الدعوة. لكن المسلمين لم يحسنوا الظن بهذه القوة، لم يوجبوها لذلك ما وجبتهم، لم يحترموها لذلك ما أعطتهم. في الحديث الصحيح في سنن النساء الكبرى وعند الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أصحابه إلى أحد فراعنة العرب، هكذا الرواية، ليدعوه إلى الله، فقال له إن رسول الله يدعوك إلى الله. فقال من رسول الله؟ هو من أي شيء ربك؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من نحاس؟ فما أحسن الإجابة، ما عرف إيش يجيب. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قال كذا وكذا، وقال ارجع فادعه إلى الله. الآن هذا الصحابي عامي، لا بد أن نفرق بين الدعوة وبين الجدال. الدعوة لها وسيلتان اثنتان لا ثالث لهما، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا فعل الدعوة. هناك فعل آخر اسمه الجدال، وجادلهم بالتي هي أحسن. ذلك الإمام الرازي رحمه الله في تفسير الكبير يقول الجدال ليس من الدعوة في شيء، وإنما هو ضرورة يلجأ إليها عند وقتها، ليس من الدعوة، يلجأ إليها لغرض. غرض الجدال كغرض القتال، القتال يلجأ إليه، هذا في قتال الابتداء، يلجأ إليه لإزالة العقبات المادية من أمام طريق الدعوة، والجدال يلجأ إليه وقت الحاجة لإزالة العقبات المعنوية من طريق الدعوة، في شبهات في عقل المخاطب تحتاج إلى إزالتها، ثم بعد ذلك تدعوه بالطريقة التي قال بالحكمة والموعظة الحسنة. قال ولو كان الجدال من الدعوة لقال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن، لكنه قطع الجدل عن الدعوة حتى يبين لك أن الدعوة يستطيعها كل أحد، الجدال لا يستطيع كل أحد. لذلك بعض الناس يقول لك اسمع لا تدعو إلا إذا كنت عالما، ليش؟ ممكن تسأل، ممكن الناس يجادلوك. يقول هذه دعوة الخواص يسميها العلماء، دعوة الخواص ليس كل أحد يستطيعها، لكن دعوة العوام كل مسلم يستطيع أن يدعو إلى ما علمه من الدين. واحد يقول يا شيخ أنا ما عندي علم، يا سلام، يريد أن يتذرع بترك الدعوة أنه ليس على علم، وهذا من الشيطان ليس من التواضع في شيء، وإنما هو من الشيطان حتى إيش يتنصل من المسؤولية. قلت له تعالى ألست تعلم أنه لا إله إلا الله؟ تعلم لا إله إلا الله؟ ألست تعلم أن محمد رسول الله؟ هذا رأس العلم، رأس العلم. هذا العلم أكثر أهل الأرض ليس موجودا عندهم ويحتاجونه. ألست تعلم أن الجنة والنار حق، أن القبر ويوم المحشر والحساب والصراط والميزان والعرض أمام الله وتطاير الصحف حق؟ ألست تعلم ذلك؟ ألست تعلم أن الصلاة والصيام والحج والزكاة فرض؟ ألست تعلم أن الزنا والربا والخمر والظلم والكذب والغيبة والنميمة، ألست تعلم هذا حرام؟ كل هذا العلم الذي لديك أكثر أهل الأرض ليس عندهم، وتقول ليس عندي من العلم. هل تعتقد أن العلم كل لا يتجزأ، إما أن تحوزه كله أو أنك لا تحوز على شيء منه؟ العلم أجزاء، مثل هذا البناء، هذا البناء عبارة عن لبنات متراصة ملصقة بعضها ببعض، وحتى كل لبنة عبارة عن تراب جمع بعضه على بعض، كل ذرة تراب تشكل جزءا من هذا المسجد. وهكذا العلم، هكذا العلم، من حاز شيئا، من علم شيئا، وجهل آخر، كان عالما بالأول جاهلا بالآخر، عليه العمل والتبليغ للأول، حتى ما يجي الشيطان ويلبس عليه يقول لك اسمع أنت لست بعالم فلست مؤهلا للدعوة. لا، هذه خليها. نرجع لموضوعنا اللي هو إيش؟ أحد فراعنة العرب، فرجع إليه الثانية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى الله. فقال من رسول الله ومن أي شيء ربه؟ عاد الكلمات، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع إليه فادعه الثالثة. قوة الدعوة. فجاء إليه وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى الله. فبينما هو يجادله إذ جاءت سحابة فرعدت وأخذت بقحف رأسه، قصت رأسه، وأنزل الله عز وجل في سورة الرعد ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الدعوة تأتي بالصواعق على أهل الباطل إن صدق أهلها وقدموها على كل محبوب لديهم، ما أخروها وقاموا بها على الفضاوة زي ما نقول إحنا، متى ما تفرغنا فضلة الوقت وفضلة المال نعطيه للدعوة، ليست هذه الدعوة ذات الروح التي تستنزل نصرة الله وقدرة الله. هذه بداية، هذه بداية تمرين للقيام بالدعوة الحقيقية، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذلك في هذه السورة، سورة القصص، سورة مكية، ذكر الله تعالى فيها قصة موسى عليه السلام، وفي نهاية السورة يشكله للثبات على هذه الدعوة، وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ذكر له في مكة سورة يوسف عليه السلام قصة كاملة، نحن نقص عليك أحسن القصص، وفي نهاية القصة ماذا يقول؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، هكذا تقديرها، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، هذه سبيلنا. وإذا قمنا بالدعوة إلى الله فنحن على بصيرة، ولو لم يكن مبلغنا من العلم إلا كمبلغ الجن حينما آمنوا ثم ولوا إلى قوم مدرين، هؤلاء على بصيرة، نعم على بصيرة مما يدعون إليه. لا تطالب بفقه الحج حتى تتكلم مع الناس عن عظمة الله، وأسهل كلام هو كلام الدعوة. كلام الدعوة يختلف عن كلام التعليم، كلام الدعوة بسيط، كلام الأنبياء اقرأوا القرآن الكريم، اعملوا استقراء في القرآن الكريم لكلام الأنبياء، لن تجدوا فيه كلاما صعبا، لن تجدوا فيه كلام الفلسفة، كلام بسيط لكنه عميق يستطيعه كل أحد تلفظا، لكن العواطف التي كانت تصدر أو التي كان يشعر بها الأنبياء حال قولهم هذا لا يمكن أن تدركها إلا إذا نزلت إلى ميدانهم وتعرضت لمثل ما تعرضوا إليه. هل هناك صعوبة في كلام نوح عليه السلام بسطره الله تعالى في القرآن الكريم لقومه؟ فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إخوان استغفروا ربنا، واستغفر ربنا بنزل عليه المطر وبيعطيك جنات وبيعطيك أنهار وبيعطيك اللي بدكم إياه. في صعوبة في هذا الكلام؟ من لا يحسن؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا؟ كلام فيه صعوبة؟ كلام بسيط تستطيع أن تقوله بالعامية. المعيسى ما قاله بالفصحى، ما قاله بالعربية أصلا، كلام بسيط كلام الأنبياء، كل أحد يستطيع الدعوة. نهاية سورة يوسف تشكيل للدعوة، سورة هود قصص الأنبياء في نهايتها تشكيل الدعوة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقيم على ماذا؟ على هذا العمل. ما كان لا زكاة ولا صيام ولا حج ولا قتال ولا شيء. ماذا كان؟ الدعوة. وبعدين قال لك في نهاية السورة: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تشكيل الجهد، تشكيل الدعوة، تشكيل الحركة، تشكيل البذل والعطاء في سبيل هذه الدعوة. هذه الدعوة التي تؤتي أكلها. إحنا الآن ما قمنا بهذه الدعوة ونقول إيش ثمرت الدعوة. لما تأتي بالدعوة الحقيقية، دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، الآن انتظر فرج الله، انتظر وعد الله على هذه الدعوة. وعد الله تعالى للأمة على حقيقة الدعوة، على الحقائق، ليس على الصور. صورة الدعوة موجودة، صورة الأعمال موجودة، لكن لماذا لا تؤتي أكلها؟ لأن لم نأتي بحقيقتها. فأحيانا وجود الصورة يصد عن الحقيقة، يقول لك هذه الصورة مش موجودة ولم نرى الثمرة، فلذلك الوعد غير صحيح، فيترك الصورة من أصلها، صورة الدعوة، خلاص يعتزل أنه لم يرى ثمرة، ما جاء بالحقيقة أصلا، جاء بشهادة مزورة غير معتمدة. شهادة موجودة وموقعة والمواد ما أخذها، لكن غير معتمدة هذه الشهادة. وإلا يا إخوان الكرام، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا نتيجة جهد الأنبياء. هذا إلنا، هذه هدايات ليست حكايات، هدايات حتى يعلمنا سننه التي لا تتغير ولا تتبدل. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد خر عليهم السقف من فوقهم. كيف أتى الله قواعد بنيان قوم نوح؟ ما هي القوة، ما هي القوة التي كانت لدى نوح عليه السلام؟ القوة الدعوية، القوة الدعوية لا تؤثر تأثيرا ظاهرا مباشرا في بنيان الباطل، لذلك يستهين بها من لا بصيرة لديه، من لا خبرة له بسنن الله، يستخف بها. والله يا شيخ صار لك تشتغل كم سنة في هالدعوة، ما احنا شايفين لبنة واحدة من بنيان الباطل قد تزحزحت عن مكانه. والله يا نوح 949 سنة و359 يوم، لأنه السنة في القرآن الكريم سنة هجرية، 359 يوم وبضع ساعات ولم نرى أي ثمرة لدعوتك. قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لا نرى أي ثمرة لدعوتك. كم بقي على انهيار القواعد؟ قوة الجولات الدعوية والمشورات الدعوية والزيارات الدعوية والفكر الدعوي وين يدك؟ مش في الأعمدة ولا في السقف، يشيل سقف وحط سقف ثاني. وين تدك؟ القواعد. فلا يرى الأثر، لا يرى أثر هذا، لكن فعاليتها يقينية 100%، وهذا سر قوتها وسر انتشارها. لا يشعر بها، لا يشعر بها، ما تهكل أي خطر، كل اللبن موجود وكل الأعمدة موجودة والسقف موجود، ما في أي أثر لهذه. لكنها وين بتدخل؟ وين؟ في القواعد. فخر عليهم في لحظة حتى إلى جاء أمرنا فيخر عليهم السقف من فوقهم. وهكذا، وهكذا سنة الله التي قد خلت من قبل. ليش ربنا يقص علينا هذه القصص؟ ليش؟ اسأل نفسك يا فهيم. هيك لما رب العزة ينزل قرآنا، يا إخوان الكرام الآيات التي تتكلم عن الصلاة كم هي في القرآن الكريم؟ الآيات التي تتكلم عن الصيام كم هي؟ الآيات التي تتكلم عن الحج كم هي؟ والسور التي تتكلم عن الدعوة كم هي؟ كم هي؟ سور كاملة، سور كاملة. ابدأ سورة الأنعام، اقرأها من بدايتها إلى نهايتها، سورة الأعراف، سورة يونس، هود، هود، يوسف، الحجر، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الشعراء، الأنبياء، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت. هذه القصص كلها، هذه كلها سور مكية. يعني إيش تتكلم؟ عن الدعوة، عن دعوة الحق التي قام بها الأنبياء، وما تعرض له الأنبياء في سبيل هذه الدعوة، وصبر الأنبياء، ومعاداة السفهاء، ثم عاقبة جهد الأنبياء، وبعدين بقول لك إنا كذلك نجزي المحسنين. هذه سنة لا تتغير ولا تتبدل. كيف يا إخوان الكرام نثق بهذه الدعوة؟ كيف نثق بها؟ كيف نأخذها كما يريد ربنا سبحانه وتعالى؟ وإلا والله لن تقوم للأمة قائمة ما لم تقم بهذه الدعوة، وما لم تأخذها حق الأخذ. بدون الدعوة ما في نصرة، بدون الدعوة ما في تمكين، بدون الدعوة ما في استخلاف. سنة الله تعالى، سنة الله تعالى أولا تغيير ما في النفوس، أولا قيام بنصرة دين الله، ثم يأتي الله تعالى بنصره، ثم يأتي الله تعالى بالفتح. لا بد من الدعوة، سنة لا تتغير ولا تتبدل. وهذه الدعوة وظيفة كل فرد من هذه الأمة، كل فرد، وهذا شرف كما ذكرنا أول أمس، شرف لنا، فرصة ربنا أعطانا إياها لنخدم دينه، فرصة. لما ملك أو رئيس يستعمل إنسانا لخدمة بلده ويخص بهذا الاستعمال وهذا التوظيف، هذا تشريف له في الحقيقة. لا ينظر الإنسان إلى التكليف إذا كان العمل فيه تشريف. ناس تنزل الانتخابات البرلمانية، تنزل الانتخابات البرلمانية وتنفق أموالها، وهو يعلم أنه إذا صار نائبا في البرلمان لن ينام الليل ولا النهار، وستتقطع كل علاقاته الاجتماعية، سيصير إنسان رهن يعني المجتمع، شو ما بده بيمشي فيه، ماشي في حوائج الناس، هل انتخبوه أو وصلوا إلى هذا، سيصير خادما لهم. ومع ذلك لما ينظر إليها من زاوية التشريف يهون عليه كل التكاليف. وهذه المسؤولية والله يا أخوة الكرام تشريف لنا، تصلك بالله. الدعوة إلى الله، ما فيش عمل يقربك من الله مثل الدعوة إلى الله، ما فيش عمل يستنزل نصرة الله لك الخاصة، وإذا الأمة قامت بها فهذا العمل يستنزل نصرة الله العامة للأمة مثل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. العبادات قد تتحصل بها على كرامات من الله، لكن لا تنزل بها نصرة الله على الأمة. عابد ممكن تشوف كرامة، ممكن الله يجي على إيدك كرامة، لكن الأمة كلها لو صلت لا ينصرها الله على أعدائها ما لم تقم بجهد الدعوة. كان عمر رضي الله عنه يوصي جيوش المسلمين، يوصي سعد بن أبي وقاص، يقول له لا تتأثر بقوة أعدائك، ابعث إليهم مجموعة من أهل الرأي يدعونهم إلى الله، فإن استجابوا تحقق مرادنا، وإن لم يستجيبوا صارت المقابلة بينه وبين الله، الله تعالى يعذبهم بجنود من عنده أو بأيدينا، لكن النصر 100% سيكون حليفنا. وإذا ما قدمنا الدعوة على الفاضل، لا تكون معنا معية الله ونصرة الله إلا بالدعوة. هي اذهبا إلى فرعون إلا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. من أين جاءتهم هذه المعية؟ لماذا جاءتهم هذه المعية؟ لأنهما ذهبا للدعوة، ذهبا للدعوة. هذه المعية لكل من حقق أو قام بهذه الدعوة. بحاجة إلى معية الله إحنا ولا مش بحاجة؟ بحاجة ولا لا؟ كيف يكون الله معنا؟ دعوة تعطيها، لا تعطيك بعض ما فيها حتى تعطيها كلك. الدعوة لا تعطيك بعض منافعها حتى تعطيها كلك. لأن حتى تصل إلى هذا المقام نكسر حياتك كلها لهذه الدعوة المباركة، كما كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة، حركاته وسكناته حتى صلاته دعوة، تعالي صلوا كما رأيتموني أصلي، حجه خذوا عني مصدر للنفع. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في الآيات يقول فيها قل، قل إيش معنى قل؟ لما أنت تقول الله أحد هذا توحيد، لما تقول قل هو الله أحد دعوة للتوحيد. ولا تدعو الناس إلى أن يوحدوا الله فحسب، بل ادعوهم إلى أن يدعوا غيرهم لأن يدعوا غيرهم إلى التوحيد. وهكذا كل واحد يقول قل هو الله أحد، فهو بروح يقول لغيره قل هو الله أحد، وحد وادعوه لأن يقول الله أحد الله الصمد وأقمهم. هكذا يقوم الدين، هكذا ينتشر الدين. كيف رأيكم أيها الإخوة المباركون الطيبون نقوم بهذه الدعوة ونزيد كل يوم نترقى؟ كيف في الدنيا دائما نسعى إلى المزيد، نسعى إلى الترقي دائما، أنا نعرف قيمتها. واحد فاتح محل بسيط يتفكر كيف يصير هذا المحل كبيرا، ثم كيف يصير له أكثر من محل، ثم كيف يصير له محلات في الخارج، يترقى في التجارة. هكذا إخوة الكرام هذه التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى، التجارة التي تموت ويبقى رصيدك جاريا، الأعمال تبقى جارية. الداعي إلى الله يموت جسده لكن أعماله لا تموت، هناك ميت الأحياء وهناك حي الأموات. الصحابة ماتوا بأجسادهم لكنهم أحياء، ليش؟ لهم أعمال ليوم القيامة تجري عليهم، فكأنهم ما ماتوا كأنهم يعملون، وأعمال تأتي لهم بالجملة وتأتي لهم أعمال فريضة. يعني لو إنسان صلى، لو إنسان حج منذ أن نزل آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض من عليه، قول 10 ملايين سنة عاش، حج فريضة وما بعد هذه الفريضة نوافل، 10 مليون حجة نافلة، لما تأتي بأجورها وتقابلها مع حجة الفريضة أيهما أعظم أجرا؟ حجة الفريضة. وما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضت عليه. كيف السبيل أن تأخذ أجر حجتين مفروضتين فتزيد على من حج ملايين الحجج لكنها نوافل؟ كيف السبيل؟ الدعوة، الدعوة، ما في سبيل إلا الدعوة، تتسبب بقيام غيرك بالحج ممن لم يحج يحج. وهكذا الصلوات وهكذا الصيام. فالصحابة رضي الله عنهم أحياء بأعمالهم، لم تسببوا بإقامة غيرهم على الأعمال. وهناك أناس أموات وهم أحياء، يمشي على الأرض وصحيفته لا يجري فيها الحسنات، لا تكتب فيها الحسنات، معاصي معاصي. هذا لو كان ميتا لكان أهون عليه، لو كان ميتا لانقطعت حسناته وانقطعت سيئاته، لكنه حي يعصي الله سبحانه وتعالى. وهناك إنسان يموت ولا تموت سيئاته، ذلك بعض السلف قال طوبى لمن إذا مات ماتت سيئاته، حط صورة وعلقها مات، نزل مقطع وظلت الناس تشاهده وتطلع عليه وتعصي الله بسببه، هما كل من شاهده غنى أغنية وبقي الشريط والناس بتستمع له ومات، مات لكن لم تنقطع سيئاته. وهناك من يموت ولا تنقطع حسناته بهذه الدعوة المباركة. احنا بحاجة لهذه الدعوة يا اخوان، دعوة مش بحاجة لنا، دعوة إن تولينا عنها سيأتي الله تعالى بقوم يقدمونها على كل محبوب، لكن احنا بحاجة. كيف رأيكم؟ مستعدين نقوم بها حق القيام؟ ايش رأيكم؟ والله هذا المسجد ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله، أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم، بارك الله لكم في هذا المسجد. أنا في حياتي ما رأيت مسجد، أنا ما بقول ما شاء الله تبارك حتى ما أوصفكم بالعين، فيه هذه النسبة من الشباب. يعني أنتم في نعمة تقبضون عليه، فقولوا الحمد لله واسألوا الله المزيد واشكروا الله على هذه النعمة. شكر النعمة إيش هي؟ كفر النعمة تغطيتها، وشكر النعمة بذلها، بذلها. تفضلوا على البشرية، تفضلوا عليهم، انضحوا عليهم، لا توكوا فيوكى عليكم، أنفقوا ينفق عليكم. الإنفاق هنا مطلق كما يقول ابن القيم، هنا إنفاق مطلق ليس مقيدا بالمال، أنفق مالا ينفق عليك مال، أنفق علما ينفق عليك علم، أنفق وقتا لقضاء حوائج الناس يكون الله تعالى في حاجتك، أنفق وقتا لتعليم الناس لإخراجهم من الظلمات، ظلمات الذنوب، إلى النور، الله تعالى وملائكته أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت يصلون عليك يخرجوك من ظلمات الذنوب جزاء وفاقا. كيف رأيكم يا إخواني؟ من مستعد؟ 4 شهور؟ ها؟ سنة، كل سنة 4 شهور؟ ترى هذا يعني ترتيب. وللأصل قل إن صلاتي ونسكي هل يكفي؟ واحد لا يصلي إلا لله ولكنه يذبح لغير الله، هل يكفي؟ هل يجزئه؟ طب واحد لا يصلي إلا لله ولا ينسك، لا يذبح إلا لله، ولكن جزء من محياه لغير الله، هل يكفي؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، محياي ظرف المحيا كاملا، كل حركة وسكنة، كل عمل وفعل وقول في هذا الظرف هو المحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك، هل هذا تطوع؟ لا، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مستعدين إن شاء الله؟ من مستعد؟ الآن في متطلبات، في جماعة في الداخل، في جماعات في المحيط، في جماعات إلى الخارج، جماعات إلى الخارج. ترى الدعوة هاي تستنزل رحمة الله، المناطق اللي فيها فتن علماء الدعوة الخبراء يقولون في المناطق التي فيها فتن أخرجوا الجماعات حواليها، أخرجوا الجماعات حواليها. نسينا القصة، قصة الرجل أحد فراعنة العرب فأخذت بقحف رأسه، أخرجوا الجماعات حواليها. وشوفوا النصرة في باكستان، أنا عشت في باكستان فترة، درست هناك، وخرجنا في مناطق كانت تقوم بينهم حروب، قبائل، قبائل بيجوا بيصلوا بيصلوا الفلاشن قدامهم، أقسم بالله العظيم. لكن لما دخلت هذه الدعوة اجتهدوا، الآن زعماء هذه القبيلة يخرجون مع زعماء هذه القبيلة، وانطفأت نار الفتنة. الشيطان هو الذي يوقد نار الفتنة. إذا جاء الحق ماذا يصير في الباطل؟ احنا نتعامل إخوان الكرام بنظام الغيب، بنظام الغيب. اللي ما في عنده يقين بنظام الغيب يعتبر هذا الكلام أزع بلاء. والذي عنده نماذج ظالم، ليش اتهموا الأنبياء بالخبل والجنون؟ أنه بيتكلموا شيء مش مرئي، يتكلمون بشيء غير مشاهد. الله يوفقنا وإياكم. فنخرج الجماعات، هذه بدها ناس مضحين بايعينها لله. مين وين هم اللي بايعينها؟ أنا سمعت أنه كلكم ما شاء الله بايعينها لله. طيب رتبوا إن شاء الله، في جماعة الأسبوع هذا الخميس 3 أيام، في جماعة إن شاء الله في القريب العاجل ممكن تخرج إلى البرازيل من هذا المسجد الطيب، في جماعة إن شاء الله ممكن تخرج لإفريقيا، ممكن تخرج عندنا في الأردن. شو رأيكم؟ مين يشرفنا في الأردن؟ يعني أنتم تنصحوا أهل المسجد يزوروا في الأردن؟ ها؟ اتفكر؟ مين مستعد هيك يرتب إن شاء الله من هون لسنة أو سنتين أو 3، يعني من هون ل2020 يزورنا جماعة؟ 40. مستعدين إن شاء الله؟ الله يجزيكم الخير، أكرمكم الله، بارك الله.